بمناسبة ذكرى 5 لقيام القائد العالي المحترم كيم جونغ أون بالتفقدات الإرشادية لبان مونجوم الرامزة إلى انقسام الأمة، حملت مؤخرا الجمعية العامة للكوريين في الصين في موقع الإنترنت بيك دو هالنا مقالة بعنوان ظفر قضية توحيد الوطن متأكد بفضل تبجيل قائد بيك دو اللامع الفز.